إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذا الكتاب المبارك منار السبيل في شرح الدليل، كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي، والشارح صاحب المنار الشيخ ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد توقفنا عند آخر المباحث التي تكلم عليها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب البيع، في المباحث التي عقدها في باب الصلح، ثم عقد الماتن وجرى الشارح على ما قد كتبه صاحب الدليل، عقد كتابا في الحجر بعد أن فرغ من الكلام على تلكم المباحث والمسائل المتعلقة بالبيع، وفرغ منها عقد هذا الكتاب المتعلق بالحجر. وهذه الشريعة قد جاءت بحفظ جملة من الأمور، اصطلح كثير من أهل العلم على وصفها بالضروريات الخمس، ومنها حفظ المال، جاءت الشريعة بحفظ النفس والدين والعقل والنسل وكذلك المال. ومن صور هذا الحفظ الذي جاءت به الشريعة ما أورده أهل العلم في هذا الكتاب، أعني كتاب الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان. نعم، قال رحمه الله كتاب الحجر، وقد مضى معنا عندما مررنا على تلكم الأبواب، أو قبل ذلك على تلكم الكتب التي عقدها المصنف رحمه الله، بدءاً بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، إلى أن وصل إلى هذا الكتاب. تقدم معنا المراد بهذا الصنيع، وأما الحجر فهو في اللغة المنع والتضييق، الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا، قال جل وعلا: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وكذلك سمي العقل حجرا كما قال ربي جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل. وسمي حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح، لأنه أي العقل يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح. وأما في الشرع فقد أورد الشارح نص كلام الماتن واقتصر عليه، قال: وهو منع المالك من التصرف في ماله. تأمل، منع المالك من التصرف في ماله. تقدم معنا فيما مضى في كتاب البيع المسائل والمباحث المتعلقة بالبيع، ومنها أن صاحب المال إن كان جائز التصرف فله الحق في التصرف في ماله على وجه لا يخالف الشرع، إلا أن ثمة أمور جاءت الشريعة بمنع المالك من التصرف في ماله، وهذا كما قلنا فيما مضى من الأمور التي تدل على عظم هذا الدين وعلى كبير عنايته بأمر الحقوق وبحفظ المال. قال: وهو منع المالك من التصرف في ماله. ثم قال: وهو نوعان. نعم، الأول لحق الغير كالحجر على المفلس. نعم، الحجر نوعان، الأول لحق الغير، والآخر كما سوف يأتي معنا لحظ النفس، ولحق النفس. فالحجر نوعان، الأول لحق الغير قال: كالحجر على مفلس، وهذا على جهة التمثيل للحصر، كالحجر على مفلس. والمفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته، المفلس هو الذي ليس له مال وليس عنده ما يدفع به حاجته. وقد جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فأجاب الصحابة رضوان الله عليهم بما قد تقرر عندهم، بأن المفلس عندهم من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. الحديث، وهذا محل الشاهد من إرادي هذا الحديث. والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كابن قدامة، وتبعه ابن أخي صاحب الشرح الكبير، أن المفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله، لأنه والحالة هذه لا يستطيع التصرف في ماله. قال هنا رحمه الله: كالحجر على مفلس لحق الغرماء. نعم، قال رحمه الله: كالحجر على مفلس لحق الغرماء عليه، وراهن لحق المرتهن. نعم، وراهن لحق المرتهن، هذا كله من باب التمثيل، ذكر المفلس وذكر الراهن. نعم، ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. نعم، كذلك مما يحجر عليه المريض مرض الموت الذي يكون فيه أقرب إلى الذهاب من هذه الحياة من البقاء فيها، ولهذا الفقهاء يقسمون هذا المرض، يقسمونه قسمين، فهذا الذي معنا مرض الموت المخوف هو الذي يحصل فيه هذا الحجر بخلاف المرض الذي دون ذلك. فإذا ما كان ذاك الرجل مريضا أو تلكم المرأة مريضة هذا المرض المخوف فلورثته الحجر عليه متى؟ إن أراد التصرف في المال بأكثر من الثلث، للحديث لما أراد ذلكم الصحابي التصدق بماله وانتهى المقام به مع توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثلث، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث أي إقرارا، والثلث كثير لأنه يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يسألون الناس، ولهذا قال هنا فيما زاد على الثلث من ماله، وهذا الحجر لحق الورثة، هذا الحجر لحق الورثة، المفلس لحق الغرماء، والراهن لحق المرتهن، والمريض لحق الورثة. نعم. وقن ومكاتب لحق السيد. نعم، وقن ومكاتب، القن هو العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتب سيده، لحق السيد يحجر على هذا القن لأنه مال، وكذلك لذلكم المكاتب لحق السيد. نعم. ومرتد لحق المسلمين. نعم، وكذلك يحجر على المرتد فلا يتصرف في ماله لحق المسلمين. نعم. لأن تركته في، لأن تركته فيء. نعم. وربما تصرف فيه تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. نعم، قال وربما تصرف أي هذا المرتد، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. نعم. ومشتري شقصا مشفوعا. نعم، الشقص هو النصيب الذي اشترى نصيبا مشفوعا أي وجبت فيه الشفعة، كذلك مثل هذا يحجر علي، قالوا مشتري شقصا مشفوعا متى؟ بعد طلب الشفيع له الحق، بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. نعم. الثاني، هذا كله داخل في القسم الأول وهو الحجر لحق الغير، وهو الحجر لحق الغير. نعم. الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. نعم، المحجور عليه يعني هذا هو القسم الثاني والآخر، وهو النوع الثاني والآخر من نوعي الحجر، وهو المتعلق بالمحجور عليه، فهذا المحجور عليه يحجر عليه لحظ نفسه بخلاف الأول لحظ غيره كما قد مضى معنا، إما أن يكون غرماء وإما أن يكون أو يكون ورثة إلى غير ذلك مما تقدم. قال الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، يحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال سعيد وعكرمة رحمهم الله: وهو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفقه عليه. وأنفق عليه، هذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وفيه حفظ المال، ومن ذلك عدم دفعه للسفهاء، فقد نهانا ربنا جل وعلا عن ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. نعم. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ولهذا جاءت الشريعة بهذا حتى يحفظ هذا المال ولا يكون في أبواب تهلكه وتفسده وتضيعه. فهذا هو القسم أو النوع الثاني من نوعي الحجر، ما يكون الحجر فيه لحظ المحجور عليه كالصغير والمجنون والسفيه. نعم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. نعم، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. انتقل الآن إلى الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالمدين الذي استدان. قال: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه. تأمل: لا يطالب ولا يحجر عليه بدين لم يحل. ما دام أن هذا الدين لم يحل وقته، فلا يطالب هذا المدين بدفع الدين ورده إلى صاحبه، وكذلك لا يحجر عليه. لما؟ لأن وقت الأداء لم يحل. رجل استدان مبلغا من المال، 10,000، 20,000، 50,000، 100,000 إلى سنة، ووافق الدائن على هذا، ثم بعد 6 أشهر أراد أن يطالبه، ليس له أن يطالبه وليس له أن يقوم بدعوى الحجر حتى يحفظ حقه. ولهذا قال: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. نعم، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. نعم. ولا يستحق المطالبة به، لأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء. فلو قدر أن حصل شيء، أن حصل خصام بينهما وقد كان الأجل إلى سنة، فذهب هذا الدائن إلى القاضي أو إلى الوالي يشتكي ويطلب حقه، فليس له هذا، لأن حصل الاتفاق بين الدائن والمدين إلى أجل، وحدد هذا الأجل بعام، فليس له أن يطالبه بحقه قبل مضي العام. ولهذا قال: لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. ولا يستحق، أي صاحب الدين لا يستحق المطالبة به. لماذا؟ لأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء. نعم. فلم يملك منعه مما له بسببه. نعم. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل ملي، لأنه ليس له التأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. نعم، هنا انتقل إلى مسألة، يقول ماذا؟ لكن لو أراد سفرا طويلا، من المدين، لو أراد سفرا طويلا، والسفر الطويل عند الحنابلة وجمع من أهل العلم هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. الحنابلة يفرقون بين السفر الطويل والقصير، يقولون القصير هو الذي لا تقصر فيه الصلاة، وأما الطويل فهو الذي تقصر فيه الصلاة. هذا عند جماعات منهم كابن قدامة وغيره، وقد أطال الكلام أبو العباس شيخ الإسلام في غير ما موطن في الفتاوى وغيرها الكلام على هذه المسألة وأبطلها، لأن ليس ثم دليل على التفريق بين السفر الطويل والسفر القصير، ليس ثم دليل على التفريق بين السفر الطويل والسفر القصير. وقد مضت معنا هذه المسألة لما تكلمنا عن أحكام القصر في كتاب الصلاة. قال: لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه. تأمل، لكن لو أراد المدين سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه. الدين يحل في شهر رمضان، والرجل سافر في شعبان أو قبل رمضان بأيام، ولا يأتي إلا بعد رمضان. فقال هنا: لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل ملي، لأن وقت الدين يحل والرجل في سفر، فهو يريد أن يوثق حقه، ولهذا قال: حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. وقد مضى معنا وسوف يأتي كذلك بإذن الله جل وعلا مزيد بيان على هذه المسائل المتعلقة بالرهن والكفالة، وأنها من الأبواب التي حفظت بها الشريعة أموال الناس، هي من الأبواب التي حفظت بها الشريعة أموال الناس. ولهذا قال: فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. لما؟ لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، ليس له هذا، كما أنه لا حق للدائن والغريم أن يطالب المدين بحقه قبل حلول أجله ووقته المتفق عليه، كذلك ليس للمدين أن يؤخر حقه الدائن وحق الغريم عن وقته، ولو كان بداعي السفر. قال: لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، بمعنى أن الرجل يسافر ويرجع قبل حلول وقت الأداء، أن الرجل يسافر ويرجع قبل حلول وقت الأداء، فهل للغريم أن يوثق دينه برهن أو كفيل مليء؟ قال رحمه الله: ففي منعه روايتان، هل له أن يمنعه حتى يوثقه إما برهن يحرز أو كفيل مليء؟ قال رحمه الله: ففي منعه روايتان، أي عن الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل دين مؤجل بجنون. نعم، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. نعم، ولا يحل دين مؤجل بجنون، بمعنى رجل استدان من آخر، وكان عقله موجودا، استدان منه في شهر صفر على أن يوفيه حقه في شهر شوال، ثم قدر الله جل وعلا على هذا المديني الجنون في شهر شعبان، فهل للدائن أن يطالب بحقه لما أصاب هذا الرجل الجنون ولما يحل وقت الأداء؟ قال رحمه الله: ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه، لا يسقط بجنونه. نعم، ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. ولا بموت كذلك لا يحل دين مؤجل بموت. رجل توفي من استدان منه لكن وقت الأداء لم يحل، ليس له أن يطالب عند الوفاة ما دام أن وقت الأداء لم يحل، لكن قال: ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. يأتي عند الورثة ويقول: أنا لي حق يحل على ميتكم، على مورثكم مثلا في آخر العام، ويوثق هذا. نعم، أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره. نعم، الخراقي. اختاره الخراقي لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته. نعم، من ترك حقا فلورثته، أي يقومون بأدائه. والأجل، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله. نعم، فلا يحل به ما عليه كالجنون. كالجنون. نعم، وعنه يحل. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد: وعنه يحل، لأن بقاءه ضرر، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. نعم، وقد جاء في الحديث أن الميت يغفر له إلا الدين، بل حتى الشهيد يغفر له إلا الدين. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو عن الصلاة على ذاك الرجل بسبب دين، فقام بعض الصحابة وقال: إنه علي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد فترة سأله فذكر أنه الآن قد أدى حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. على إحدى الروايات في الضبط، على إحدى الروايات في ضبط الكلمة، الآن بردت جلدته، على إحدى الروايات في ضبط الكلمة في الحديث. نعم، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. قال: وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. نعم، وعلى الغريم بتأخير حقه. نعم، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها. نعم، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. نعم، هنا الرواية الأخرى قال: وعنه يحل، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. هذا محل الشاهد، أن الوارث يعني على الرواية الأولى ليس للورثة أن يقسموا التركة وثم حق للناس، فالتركة قبل أن تقسم ينظر فيها في جملة حقوق، منها الديون، ولهذا قال هنا: وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. فعلى الرواية الأولى ولو قلنا أن الدائن ليس له أن يطالب بحقه عند الموت، لأن الأجل أي أجل الدين لم يحل، إلا أن أولئك الورثة ليس لهم التصرف في التركة حتى يخرجوا الحقوق لأصحابها. ولهذا الرواية الأخرى راعت هذا الأمر، ولهذا قال: وعنه يحل، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به كما قد مضى معنا، وعلى الوارث كذلك، يعني الضرر على الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه. فصار الضرر هنا ماذا؟ متعلق بالميت المدين، ومتعلق بورثته الذي الحق انتقل عليهم، ومتعلق كذلك بالغريم بصاحب الحق. ولهذا قال: وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم لتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. وهذا هو الأولى، أن يدفع وإن كان لا يحل ابتداء، إلا أن الذمة يحرص المرء على إبرائها، ويكون الإبراء بمثل هذا، ويكون الإبراء بمثل هذا. نعم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لحديث مطل الغني ظلم. لحديث مطل الغني ظلم. نعم. وإن ما طله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الله أكبر. نعم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه شكواه، وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخلال وسعيد بن منصور. وعن عمر أنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة، معذرة، ماذا؟ ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه، رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، معرضا فأصبح وقد رين به، فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا. نعم. فإن بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. نعم. رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح: وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم باله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث انتهى. نعم. قال: ويجب على مدين قادر حال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. هذا مما يجب على المدين القادر على الوفاء، أن يفي لصاحب الحق حقه ولصاحب الدين دينه حال فورا بطلب ربه. وهذا كله مؤكدات لحديث مطل الغني ظلم. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. إن حصل منه المطل يرفع أمره إلى الحاكم، إلى القاضي، يطالب بحقه. وجب على القاضي، والحالة هذه، أن يأمر المدين بالوفاء ما دام أنه غني، لأن النبي قال: مطل الغني ظلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، والظلم ظلمات والعياذ بالله. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. واليوم ما أكثر ما يقع بين الناس في هذا الباب، وهو أمر خطير وله عواقب وخيمة. كم وكم من الأرحام قطعت، وكم وكم من الأواصر انفصلت بسبب هذا. تأمل. والكلام هنا عمن كان غنيا، استدان وعنده مال، فلا يجوز له أن يماطل صاحب الحق حقه، بخلاف المعسر، وسوف يأتي معنا وما جاءت به الشريعة من الترغيب في إنظاره والتوسعة عليه. أما الأول عن الغني فالأمر فيه مختلف، الأمر فيه مختلف. قال: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى الوفاء وهو غني حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كما ذكر الشارح وغيرهما، وحسنه العلامة، نعم، وحسنه غير واحد من أهل العلم، وقد علقه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال الإمام أحمد: قال وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام العلم: عرضه شكواه، لما قال النبي: لي الواجد ظلم يحل عرضه، وهذه من المواطن التي تشرع فيها، أو معذرة، نعم، تشرع فيها ماذا؟ الغيبة. هذه من المواطن التي نص عليها العلماء التي تشرع فيها الغيبة، أن تطالب بحقك، مظلمة وقعت عليك، تذهب إلى القاضي، إلى الحاكم، وتتكلم، تقول: فلان فعل وفعل وكذا وأخذ مني كذا. فهذه الشكاية ليست محرمة، ذكرك أخاك بما يكره ليست من الأمور المحرمة، بل هي من المواطن الجائزة المشروعة أن يطالب المرء بحقه. ولهذا قال ماذا؟ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ليس فقط العرض وإنما كذلك العقوبة، فله أن يغلظ له بالقول، وله كما قال هنا وكيع أن يقوم بالشكاية عند القاضي وعند الحاكم. قال: وعقوبته، قال وكيع: عرضه شكوى وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه، إن لم يقضه جاء عند الحاكم وماطل كذلك وما أعطى صاحب الحق حقه. قال: وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأن الحاكم غير المفتي، الحاكم غير المفتي، الحاكم من الأمور التي يفترق فيها القاضي والحاكم عن المفتي أنه يلزم بما أعطاه الله جل وعلا هذا المقام، بخلاف المفتي ففتواه ليست محل إلزام. فلو أن المرء نظر في فتيا عالم آخر ووجد أن الدليل فيها أظهر وأوضح وأبين، فليس له أن يأخذ بالفتية الأولى، بخلاف ما لو وصل الأمر عند القاضي، فلا يلتفت هنا إلى مسألة الخلاف، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم العالم، معذرة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، وما يقوم به من حكم يكون محل النفاذ. قال ماذا؟ قال: وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد ابن منصور وكذلك البيهقي وغيرهم، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وعن عمر أنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإن بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه، رواه مالك في الموطأ. كذلك هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال في الشرح: وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس به. قال الليث: أي هذا مذهب آخر لجماعات من أهل العلم أنه لا يحبس، وإنما يقسم ماله بين الغرماء، يقسم ماله بين الغرماء. وهذا كله مما هو محل النظر عند ولي أمر المسلمين، وما يصلح به أحوال الناس وتستقيم به أمورهم. نعم. ولا يخرجه حتى يتبين أمره. نعم، ما يخرجه من حبسه الحاكم حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبرئ المدين بوفاء، أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. نعم، لا يخرجه الحاكم حتى يتبين أمره من حبسه بأن يكون معسرا، أو يبر المدين بوفاء، أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه، لأنه صاحب الحق، لأنه صاحب الحق. فإن تنازل بمعنى نعم، فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، قال: فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وانظر إلى عظم هذه الشريعة ومراعاتها لهذه الأحوال، والتفريق بين من كان غنيا وحصل منه والعياذ بالله التأخير وحصل منه المطل، وبين من كان معسرا. نعم. وفي إنذار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثيله صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لازمته إجابته. تأمل معذرة، قال: فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، ما دام أنه معسر لا يحصل له هذا، بخلاف ما لو كان غنيا. قال: لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا من سماحة هذه الشريعة والتخفيف على هؤلاء المعسرين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم، لأنه ليس عنده ما يفي لأصحاب الحقوق حقوقهم إلا هذا، ولهذا كان من التخفيف عليه أن يعفى عنه في مثل هذا، فقد أصيبت ثماره فلا يجتمع عليه هذان الأمران. ولهذا قال النبي: خذوا ما وجدتم، عليه الصلاة والسلام، وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. قال: وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وقد تكاثرت النصوص الشرعية في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنظار المعسر، وفيها قصة ذاك الرجل الذي كان يداين الناس ثم يأمر عماله أن يمروا على أولئك المدينين حتى يأتون بحقه، وكان ينظر المعسر منهم، فكان ماذا؟ أن عمل بمثل ما كان يصنع من قبل الرب جل وعلا. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا. قال: وأبلغها عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. نعم. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه. وإن سأل غرماء، إن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه، سألوا من؟ سألوا الحاكم الحجر عليه. الغرماء يسألون الحاكم أن يحجر على من له مال لا يفي بدينه، وقلنا هذا هو من عنده مال لا يفي بدينه، ها المفلس. نعم. لزمه إجابتهم لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه، ولأن فيه دفع للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. نعم، وهذا قد مضى معنا، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.